حبيبي نحنا اتلاقينا مرة في خيالي وفي شعوري ألف مرة يا حبيبي نحنا اتلاقينا مرة في خيالي وفي شعوري ألف مرة ألف مرة عاش سلامك والليالي تقول كلامك والبعاد يشعل غرامك وبالمحبة عيوني سهرة عايز أشوفك تاني مرة ألف مرة عايز أشوفك تاني مرة ألف مرة في فؤادي وفي عيوني وفي دمائي وحبي ليك من البداية قصة حلوة بلا نهاية بعيد بدعيش معاي في فؤادي وفي عيوني وفي دماغي وحبي ليك من البداية قصة حلوة بلا نهاية قصة حلوة وقالوا مرات قصة حلوة وقالوا مرات قصة حلوة وقالوا مرات عايز أعيش تاني مرة ألف مرة عايز أعيش تاني مرة ألف مرة حبيبي أمنياتي أنت يا أحلى الأماني الليالي تغني لو تغني لو نتلاقى تاني أشدو ليك يزيد حنانك يزيد حنانك من حناني يا حبيبي أمنياتي أنت يا أحلى الأماني الليالي تغني لو تغني لو نتلاقى تاني أشدو ليك يزيد حنانك يزيد حنانك من حناني كل يوم كل يوم نتلاقى تاني كل يوم نتلاقى تاني نتلاقى تاني كل مرة ألف مرة كل يوم نتلاقى تاني ألف مرة اتلاقينا مرة في خيالي وفي شعوري ألف مرة يا حبيبي نحن اتلاقينا مرة في خيالي وفي شعوري ألف مرة ألف مرة عاش كلامك والليالي تقول كلامك والبعاد يشعل غرامك وبالمحبة عيوني سهرة عايز أشوفك تاني مرة ألف مرة عايز أشوفك تاني مرة ألف مرة